الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في سورة إبراهيم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تبدأ بالحروف المقطعة. ودايما ملاحظين أن أنا دايما لما تبدأ السورة بالحروف المقطعة أقولها، لأنها من إعجاز القرآن الذي وقف له صناديد الإعراب وصناديد قريش وصناديد اللغة، ولم يحرك لهم ساكن، خافوا يدخلوا في المنطقة دي، وإحنا في بعض الجهلة يدخلوا فيها ويفسروا ويأولوا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هنا خلاف في القراءة، أن الآية اللي بعدها بتبدأ الله مكسورة سبحانه وتعالى بالكسر، هذا على انه اللي بياخدها وصلا وابتداء على الكسر على انها بدل. انما بعض القراء منهم المدنيان والشامي، اللي هم المدنيان والشامي، يعني المدنيان هم نافع وابو جعفر، والشامي ابن عامر، ياخدوها رفعا وصلا وابتداء، يعني الله الذي له ملك السماوات، الذي له ما في السماوات وما في الارض، على انها ابتداء هكذا، أو إضمار مبتدأ، ممكن مبتدأ مضمر. لكن حتى في الوسط كان يقولوا صراط العزيز الحميد الله، تمام. لكن يجي الرويس عن يعقوب البصري، الراوي الوحيد من العشرين رواة اللي يوصل بدل مكسورة ويبدأ مبتدأ مرفوعة، يعني يقول صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لكن إذا ابتدأ يقول الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. خلي بالكم البصرة كانت معقل النحو والصرف، كانت من معاقل النحو والصرف زي الكوفة. بعد كده تيجي آية بتوضح قوي، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ما يجيش بلغة تانية. وبرضو قبل كده قلنا أخاهم عشان يبقى من وصلهم وعارفين وعارفين عيلته وعارفين، مش حد غريب، مش واحد غريب. هنا لقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أيام الله يعني أحوال الأقوام من الله، من نصرة ورفعة ونعيم، ومن عذابات وقدر الرزق وغيره، أيام الله سبحانه وتعالى. ولما هنا إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في الآية اللي قبل كده اللي قلناها الله بقى لما بيقول سبحانه وتعالى مش على لسان موسى، قال يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءهم. لا، لما موسى بيعدد عليه السلام اعتبر يسومونكم سوء العذاب واحدة، ويذبحون أبناءكم واحدة، ويستحيون نساءكم واحدة، بيعدد ما كان يفعلونه. ورد هنا في الآية مهمة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عكس الشكر الكفر، الحمد لله والشكر لله. طبعا كفر يعني مش كفر من الملة، لكن كفر النعمة. وممكن هذا يؤدي أول درجات الكفر والعياذ بالله، الكفر الحقيقي يعني، لكنه كفر أو كفر أدنى من كفر، أو كفر دون الكفر زي ما بيقول العلماء. بعد كده تيجي الآية اللي هي زي ما قلنا فيها نظائر كثيرة في القيامة، الحوارات بقى، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، هنا الضعفاء مع الذين استكبروا حوار، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. شوف هنا الذين استكبروا قالوا لهم إيه، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هنا بيتكلموا معهم باحترام شوية، لأن هم الضعف حجة لكن الاستضعاف ليس حجة. لما هتلاقي الحوار إذا كنا قلناه الذين استضعفوا للذين استكبروا، هتلاقي الذين استكبروا بيحتقروهم حتى في الآخرة أو في القيامة أو في الحساب، بل كنتم مجرمين، أنتم اللي مجرمين. فإنما محوره مع ضعاء مختلف شوية، رغم ان الاثنين كانوا بيستكبروا عليهم وبايه وبيهينوهم وبيذلوهم و و و و لكن ده زي ما قلنا الضعف حجه. وبعد كده خطبه الشيطان الشهيره في القران معروفه الكل عارفها، وقال الشيطان لما قضي الامر خلاص انتهينا، انتهى كل الحساب، وان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بيتبرأ منهم يقول أنا ما عملتلكوش، أنا ما عملت ما أجبرتكوش على شيء، ده أنا دعوتكم بس، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، محدش حينقذ تاني. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، هيطمع أن ربنا يغفر لي وأن له ذلك. لما لقى كل اللي عبدوا من دون الله يقالوا الكلام ده، فقال إني كفرت بما أشركتموني من قبل، تطاول على الله يغفر له وأن له ذلك. إن الظالمين لهم عذاب أليم. بعد كده آية في نهاية الربع، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا يا رب العالمين في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فاهم في الآخرة ما يثبت بالأقوال إذا كان في البرزخ ولا فوق. إنما بعض قال في الحياة الدنيا عند إزهاق الروح أو عند الوفاة، لكن الحقيقة إنها عام، قول عام، عموم اللفظ بالقول الثابت في الحياة الدنيا في كل حياته. لكن الذين آمنوا، وتيجي آية وآتاكم من كل ما سألتموه، مش لازم لواحد، من كل ما سئل في الأرض، من خزائن الله، من كل من سأله في الأرض، كل واحد بيسأل مسألة مختلفة عن التاني، كل الأرض، كل من في الأرض آتاهم مما سأل من خزائن الله سبحانه وتعالى التي لا تنفذ، التي لا تنفذ. وبعد كده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن مرسومة في بعض الأحوال أو في بعض المواضع بالتاء المفتوحة أو تربط أو مربوطة في بعض الأحوال زي في سورة النحل مثلا، أولت إن تعدوا نعمة الله، هنا نعم كثيرة، إنه عدد نعم كثيرة، سخر لكم سخر لكم سخر لكم، فمن هنا إن تعدوها لن تحصوها، لا تحصوها. وإن وحتى النعمة الواحدة في مثلا في سورة النحل ولو نعمة واحدة لا تحصوها، لما قالوا لما تربط التاء في الرسم انها حتى النعمه الواحده، يعني نعمه البصر لا تحصيها في البشر، واحد بيشوف بيها كذا، واحد بيعمل بيها كذا، واحد بيعمل بيها كذا، واحد بيشوف واحد، نعمه واحده لا تحصوها. ان الانسان لظلوم كفار. بعد كده واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا، وقلنا في آية أخرى هذا بلدا آمنا قبل ما يبقى بلد، إنما دلوقتي لو في بلد وفي ناس وفي كذا وفي كذا وفي سكان وفي، قال هذا البلد آمنا. لكن شوف الجزئية مهمة جدا، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الله يستعيذ بالله من أن يعبد هو أو بنيه الأصنام. واحنا بنقول اصنام ايه؟ ده تماثيل. احنا خلاص الكلام ده ايام الاصنام، ايام ما كانوا بيعبدوا اصنام وايام كذا وايام كذا. لا، ما في ناس بتعبد الاصنام لحد دلوقتي، بيعبدوا البقر وبيعبدوا. وهل الكفار قريش اللي كان منهم عمر رضي الله عنه وارضاه قبل الاسلام كانوا متخلفين لما عبدوا الاصنام؟ يمكن كانوا يعني اقول ايه، لكن القصة في الشياطين اللي الجنود اللي جندها إبليس لهذه الأصنام، هم ما كانواش بيعبدوا حجر بس، قالوا إن بعضهم ليقربونا إلى الله زلفى. وفي أشياء كثيرة حولها كانت تحدث من الجان أو من شياطين الجن، فمن هنا ما نقولش لا ده خلاص ده الدنيا ما فيش، لا ما هو يعني كتير كتير من كل يعلم أظن إن هو القصة فيها خطورة، لأن إبراهيم عليه السلام في القرآن كلام الله سبحانه وتعالى عن لسان إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. شوف إبراهيم بيقول إيه، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، برضو بيطلب من المغفرة. بعد كده تيجي آية 40 فيها دعاء جميل، آية 40 و41، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، آمين يا رب العالمين. بعد كده تيجي آية فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام مش منتقم، بعض يعني أخذوا أن ذو انتقام يشتق منها اسم من أسماء الله المنتقم، والحقيقة ده اشتقاق غير يعني غير واضح المعالم. الحقيقة لو الله من صفاته أو من أسمائه المنتقم يبقى دائم الانتقام، ودي أمعات الله، احنا كده دي حاجة مرعبة بالنسبة لنا، يعني دائم الانتقام في الدنيا وفي الآخرة، إنما ذو انتقام في أحوالها في أحوال معينة، عشان كده بتبقاش صفة دائمة. يعني اللي بيشتق منها اسم لا، لابد أن يكون اسم دائم ولازم. وطبعا أسماء الله الحسنى فيها كلام كتير يعني لا يتسع المجال لسرده. وبعدين آية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل الأرض كما بدأنا أول خلق نعيده إلى الصفر، ثم تبدل بأرض وسماوات أخرى خالدة، والله أعلم وأعلم.